فضيلة الشيخ، يقول تأخرت عن امتحان الشهري وطلبت من المدرس إعادة الامتحان فرفض إلا بعذر، فقلت له ليس عندي عذر إلا أن أكذب عليك، فقال المهم أن تأتياني بعذر حتى لو كان كذب وأمرك إلى الله. حاولت معه لكنه رفض إلا بعذر حتى ولو كان كذبا. لا تكذب، ليس لك أن تكذب، الكذب حرام، لا يستثنى إلا في أشياء وليس هذا منها، حديث الرجل مع امرأته والصلح وفي الحرب والإصلاح بين الناس، أقنعه إن اقتنع وإلا فلا تكذب. نعم.